بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا وجمعنا تاني سبحانه وتعالى عشان يسمعنا كلامه، وزي ما متعودين يعني بنبدأ كلامنا يعني بالحديث عن القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على القرآن في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الآية دي إن القرآن ده موعظة، إن القرآن ده شفاء. شفاء يعني شفاء لما في الصدور، شفاء معنوي وشفاء حسي. القرآن فيه هدى، فيه رحمة للمؤمنين. وربنا بيعرفنا في الآية دي قل بفضل الله وبرحمته. القرآن ده فضل ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى، والواحد مفروض يفرح بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني خير من الدنيا دي كلها، خير من كل الأموال، خير من كل الدنيا والبهرجة اللي حوالينا دي كلها. ربنا يجعل رب القرآن رحمة لنا وهداية. النهاردة بإذن الله تعالى عندنا آخر سورة في الحواميم، هي سورة الأحقاف. سورة الأحقاف هي سورة مكية نزلت في عام الحزن. سورة الأحقاف احنا يعني شوط الحواميم كله، سور الحواميم كلها كانت بتتكلم على جدال مع أهل الباطل وإعراض من أهل الباطل. وسورة الأحقاف تكملة لهذا الشوط من سور الحواميم، بتتكلم مع جدال مع أهل الكفر وإعراض من أهل الكفر. وهنمشي كده في الصورة من أول خالص. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن هو تنزيل من الله عز وجل، هو الله العزيز الذي لا يغالب، الحكيم سبحانه وتعالى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض عبثا، خلقهم سبحانه وتعالى بالحق. ومع ذلك هناك فريق من الكفار لا زالوا يجادلون ولا زالوا معرضون. سبع صور كاملة فيها إعراض وفيها جدال مع الحق. احنا هنحاول نعدي على بعض الآيات عشان احنا معنا يعني صور كتير، هنحاول نعدي على بعض الآيات. يعني في الآية معنا الآية 4: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. ربنا سبحانه وتعالى نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فربنا سبحانه وتعالى بيتحدهم بالخلق، ان هو ما فيش حد يقدر يخلق حاجة الا الله عز وجل سبحانه وتعالى. معانا بعد كده هنروح على الايه 7، يعني هو الشوط كامل لغايه من الايه 1 و2 لغايه الايه 12 تقريبا، كله كلام وجدال مع اهل الكفر. هنعدي: واذا حشر الناس وكان لهم اعداء وكانوا بعباداتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. لما بيطلع عليهم القران بيتعاملوا مع القران تعامل خاطئ، تعامل التكبر، هذا سحر مبين. وبيقولوا كمان في الآية 8: أم يقولون افتراه. بيتبلوا يعني بيفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاب القرآن ده من عنده. فكل شوط كامل من ايه، من لغاية الآية تقريبا 12 كله من ايه، من جدال ومع أهل الكفر. معانا الآية 9 برضو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به لا هو مش حاجة جديدة، هو زي اللي جاء كل الرسل صلى الله عليه وسلم. يعني بعد كده هنروح للآية آية 12: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. القرآن ينذر وبشرى. المحسنين القرآن بالنسبة لهم هو بشرى، يستبشروا بهذا القرآن. الآية 13 ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمنين ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في وقت بعدها، يعني معناه أن حصل فيه إيه؟ في وقت استمروا على الالتزام، استمروا على الـ على الـ على التقوى، استمروا على الإيمان، فحصل بعد كده إيه؟ حصل النتيجة إن هما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سعادة، الالتزام واتباع كلام ربنا سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سعادة في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. زي برضو ما كنا عدينا في سورة فصلت، الآية اللي هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طيب هنروح بعد كده الآية 15، الآية 15 16 و17، يعني كل الآيات دي كلها بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على على على أمثلة لبر الوالدين وعقوق الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية 15: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوصي حد، عارف اللي هو لما حد يقول لحد أنا بوصيك على حاجة، يعني بيأكد على معنى معين أو بيأكد على يعني زي ما حد كان بيوصي مثلا حد قبل الموت على حاجة معينة، والله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيوصينا، بيوصينا على مين؟ بيوصينا على أبونا وأمنا. البر الوالدين ده من يعني من الحاجات اللي جت بعد الإيمان بالله على طول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن مسعود في مرة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة، الصلاة لوقتها. فقلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال ده عبد الله بن مسعود. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين جاء قبل الجهاد وجاء بعد الصلاة على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان واحد سأله يعني قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالواحد بس محتاج إيه يعني يشوف علاقته بأمه وأبوه عاملة إزاي. الوالد ووالدته يعني ربنا من عليه وهم يعني عايشين، يعني يلزمهم يبرهم. حتى كنا عايزين ناخد واجب يعني إن إحنا إيه عايزين نعمل حاجة هم بيحبوها، نجيب لهم هدية، نجيب لهم حاجة مثلا هم بيحبوها، ندخل السرور على قلبهم. تمام. بعد كده في الآية 19 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. لكل درجات، سواء في الجنة درجات وفي النار درجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. لكل واحد أعمال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ممكن واحد بيبلغ بخلقه درجة الصائم القائم وهكذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب هنروح عشان احنا عايزين نعدي على الصورة يعني قدر المستطاع. الآية 21 قصة عاد، اللي هي قصة الأحقاف. هنروح الآية 24: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الشاهد ان هم قوم عاد شافوا الـ الـ الـ الـ يعني السحاب جاي عليهم، فكانوا فاكرين ان ده ايه، ان ده مطر وده خير وكده، وحصل ان كان ايه، ان هو ده العذاب اللي هم استعجلوا بيه. الشاهد في هذا الامر يعني ان يعني اهل الكفر دايما بيبقى ايه، بيبقى بيأمن من شيء وما بيخافش من ايه، من يعني مثلا ايه، بيكون مش زي برضو قوم ثمود كانوا ايه، بنوا في الحجر وبنوا جوه الجبال، جالهم العذاب ايه، صيحه. وكذلك قوم عاد قعدوا ايه، قال لك: هذا عرض ممطرنا، وكانوا فرحانين ومستبشرين به، وجالهم العذاب من حيث ايه، من حيث امنوا. طيب اخر موقف معنا في سوره الاحقاف، وهو من الايه 29. الايه 29 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآية ديت نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد في أحداث الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من الطائف بعد أن أوذي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايه؟ الشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى النبي كان رايح يدعو قوم اللي هم الطائف، وحصل ان هم ايه، ان هم كذبوه واذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى خلى اللي استجاب بالدعوه كان حد مش من الناس اصلا، كان الجن. فلعل ان واحد بيبذل للدين او بيدعو الى الله في اي امر لا ينتظر الفتح من المكان اللي هو بيدعو فيه، ممكن الفتح يجيله من حته تانية. والحاجه الثانيه برضو نتعلمها من الايه دي، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران. التعامل الصحيح مع القران، ان لما بنتعامل مع القران بانصات، نعظم القران، نوقر القران. لما بنتعامل مع القران تعامل صحيح هيؤثر معاه في الاخر، هينتج العمل، وهو ده المفروض المغزى من القران. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، كان قرانا يمشي على الارض. فلما الواحد يعظم القران وفعلا يتعامل معاه تعامل صحيح بإنصات وبتوقير للقرآن بإذن الله ينتفع به، وهيكون الأثر هو إيه؟ هو في الآخر هو عمل. طيب بعد بعد بعد سورة الأحقاف وخلص الشوط الكامل من الجدال ده مع الحواميم كاملة، السورة اللي بعدها طول سورة محمد. وسورة محمد هي سورة بتسمى سورة القتال، وربنا سبحانه وتعالى يعني، وبرضه مشينا في السكة اللي هي يعني اللي هو التسلسل الصور كلها كده، هتشوف إن إيه، إن بعد الجدال الكتير قوي ده وبعد الدعوة الكتير قوي، الناس الكفار لازالوا مصممين على الجدال، ومصممين إن هم يحاربوا الدين ويصدوا عن سبيل الله. وكنا شفنا في قبل كده في سورة الأنفال، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، إن أنت مش هتعرف تدعو إلى الله هم مش هيسيبوك، هيصدوا عن سبيل الله. فلازم يكون في ممانعة، لازم يكون في تدافع. وفي سورة الحج ربنا بيقول ولولا دفع الله الناس ببعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. فلازم يبقى فيه منع، لازم يبقى فيه قتال، لازم يبقى فيه جهاد. فسورة محمد بدأت الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والسورة هتلاقي فيها كتير جدا ذكر الصد عن سبيل الله، اتذكر تقريبا 3 مرات في الآية 1 وآية 32 وآية 34. وبرضو من العجيب برضو سورة محمد ان هي سميت سورة محمد، فالطبيعي ان واحد مثلا لما يشوف سورة محمد يفتكر ان هي ايه، زي سورة يوسف كده يعني، مثلا ايه هتبقى فيها قصة سيدنا محمد، مثلا تجيب مثلا سيرة، تجيب مثلا ايه الاحداث اللي عدى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السورة ذكر فيها كلمة عمل، اعمال كتير جدا، وكأن الشاهد من السورة ان انت عشان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لازم تعمل، لازم تبذل للدين. هنبدأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد. وكان في بعض التفسير أنه هو أمنوا وعملوا الصالحات اللي هو الأعمال اللي نزلت في المرحلة المكية، وأمنوا بما نزل على محمد اللي هو الإيه؟ الأعمال اللي هي نزلت في المدينة اللي هي من الجهاد والقتال. فكأن ايه اتباع محمد باتباع ايه؟ باتباع البذل للدين. برضو العجيب جدا في الآية 2 ان المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم ايه، كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم، والكافرين اضل اعمالهم. اضل اعمالهم يعني ايه؟ يعني حصل ان اعمالهم دي ضلت، عارف اللي هو بيقال ضل اللبن في الماء، يعني اللبن لما تحط عليه ميه ما بتعرفش تطلع ده من ده، بيخش في بعض فبيختفي يعني، فكأن أعمالهم كلها إيه، هباء منثورة. حتى لو عملوا أعمال صالحة برضو على كفر، هباء منثورة يوم القيامة. والمؤمنين مش ملائكة، المؤمنين مش ملائكة، والمجاهدين مش ملائكة، وفي الآخر ليهم سيئات، ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكلمة أصلح بالهم دي برضو عجيبة جدا، لأن أصبح تصور القرآني أن في الجهاد إصلاح للبال. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. يعني في الجهاد في سبيل الله، طب إيه ده جهاد وفي حرب وضرب وأكل وناس مش عارف بتتعور، ومع ذلك في إصلاح بال. وده سبحان الله من الحاجات العجيبة جدا في القرآن، عجيبة جدا إن القرآن دايما مفاهيم القرآن مختلفة تماما عن مفاهيمنا المادية. يعني مثلا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة دي هي عدم الجهاد وعدم إيه وعدم الإنفاق في سبيل الله، أصبحت تهلكة. وفي سورة التوبة يهلكون أنفسهم، يهلكون أنفسهم بعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد. فأصبح المعايير مختلفة تماما. إن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ده هو ده إصلاح البال، وهو ده اللي فيه عدم التهلكة. وكذلك برضو ذكر الربا، برضو يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انت شايف قدامك الربا ده ما هو زيادة في الفلوس، بس هو ربنا سبحانه بيقول لك يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ده دي فلوس بتقل ودي فلوس بتزيد. فهو ده سبحان الله المنظور القرآني، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله الناس أمثالهم. هنروح للآية، الآية 4. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. ربنا سبحانه وتعالى قادر على الانتصار، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن هو ينصرنا، زي في سورة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى بعت ريح وعادي ويعني وما حصلش، يعني الناس ما حدش عمل حاجة، يعني الريح هي اللي أنهت المعركة كلها. بس هو الشاهد ايه بقى؟ الشاهد ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هو الابتلاء، انت مبتلى في ده. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. الابتلاء ليه؟ يعني لما يجي الابتلاء يحصل بالتدافع وبالقتال ليه؟ عشان في الاخر يستخرج ربنا سبحانه وتعالى العبوديات مننا، يعرف مين اللي هيصبر، مين اللي هيثبت، مين اللي هيفضل لغايه الاخر، ليمحص ليميز. زي في سورة الأحزاب لما حصل إيه؟ أول ما شافوا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإيه اللي حصل بقى؟ في فريقين، فريق مؤمنين وفريق كفار. المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وده التعامل الصح، ده نجح في الابتلاء. المنافقين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ده سقط في الابتلاء. ففي الآخر أنت المختبر، ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وبعظمته وبقوته قادر أنه يعني ينصر الدين، بس أنت المفروض أنت اللي تبقى أنت، إحنا الهم بتاعنا أن إحنا نكون من الفئة المنصورة، من الفئة التي تبدو لهذا الدين. طيب الآية 5 و6. سيهديهم ويصلح بالهم، في إصلاح بال في الدنيا وفي إصلاح بال في الآخرة. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لما عرفها لهم دي من معاني جميلة جدا، إن يعني في بعد يعني في البعث ولما خلاص يطلعوا من القبور الشهيد يعني وهو داخل الجنة هو عارف هو رايح فين، يعني داخل الجنة عارف بيته، بيروح لبيته على طول. عرفها لهم ربنا يعني رزقنا الجنة. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنروح للآية، هنمشي شوية كده لغاية والذين كفروا فتعسًا لهم وضل أعمالهم. عكس التثبيت مع الكفار، تعسًا لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في الصورة كلها وانت بتعدي كده عليها هتلاقي في كتير جدا كرهوا، في حاجات كتير جدا ليها علاقة بالإيه، بأعمال قلبية. كره الدين، كره ما أنزل الله، كره الأمر ده، حاجة قلبية مش حاجة ممكن يكون بيقولها. فالواحد يراقب قلبه في الحاجات، في أوامر ربنا، مع أوامر ربنا فعلا بحبها، فعلا بسلم ليها وحتى بسلم ليها ولا لا. طيب هنروح للآية، الآية 11. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. آية فيها تطمين إن ربنا معانا، الولاية ربنا هو الذي يتولانا سبحانه وتعالى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ده حال المؤمنين، يخشوا ربنا سبحانه يرزقهم الجنة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذين بيتمتعوا، تلاقي ممكن الكافر عمال بيتمتع وفلوس وأموال وإيه، ربنا سبحانه يملي لهم، لكن له في الآخرة ليس له إيه، ليس له إلا النار. طيب هنعدي برضو الآية 14. فمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. إن برضو الواحد مفروض إن هو يكون إيه، يحاول يبقى دايما على بينة من ربي، يعني إيه، يعني ما يكونش مذبذب، يحاول دايما يبحث في الدين، يفهم، يقرأ في التفسير، يسمع درس، يحاول يبقى دايما على بينة من ربي عشان ما يكونش مهزوز وما يتبعش هواه في الآخر. الآية 15 وصف الجنة. والله يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى لهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. سبحان الله، الجنة جميلة جدا، يعني ماء غير آسن ولبن ما بيغيرش طعمه، ما فيش تغير في أي حاجة منهم، والخمر اللي كان في الدنيا بيصدع وبيتعب وبيعمل وبيسكر، لا مش هيبقى كده، هيبقى لذة. وانهار من عسل مصفى، ما فيش العسل جاله كده ايه على الطبطاب من غير ما يكون في شوائب او حاجه. ربنا يرزقنا الجنه يا رب. كمان هو خالد في النار وسقوا ماء حميم. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ان في مثال تاني لناس اللي هم الكفار، وسقوا ماء حميمة، وجاء العذاب بتاعهم، عذاب النار، فقطع امعاءهم. هم اللي كانوا بياكلون ويتمتعون، ربنا جالهم ايه العذاب من حيث ايه، حيث كانوا في الدنيا، فقطع معهم. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. طيب هنعدي برضو سريعا كده عشان نحاول نعدي على بقية الصورة. طيب هنروح للآية، طيب الآية 24، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن يعني في الآية دي فيها ذم على عدم تدبر القرآن، وكأن يعني إيه إن هو حتى الآية اللي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم سببية عشان عشان عشان تدبر القرآن. يعني فالواحد يجاهد نفسه في تدبر القرآن، يحاول يوصل ما وراء المعنى، يحاول يعيد لو آية تأثر بها يعيدها تاني وتالت، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرقق قلبه. حال الكافرين، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، حال مهين عند الموت. طيب وفي برضه ربنا بيورينا في الصوره احوال المنافقين اللي هم الذين في قلوبهم مرض، من اول الايه 29. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. بتعرف المنافقين من كلامهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي ان هو لو اراد لكان في علامه تعرفهم بيها، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى رحمه، لان هو برضه في الاخر المنافقين ممكن واحد يتوب، يعني ممكن واحد يكون في قلبه مرض وممكن يتوب، والله اعلم يعني. طيب ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ربنا سبحانه وتعالى يعني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو في الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا ليعلم منا المجاهدين والصابرين، من هيبذل الدين، من هيصبر. طب ممكن واحد مثلا، حتى كان مثال جميل جدا، وفي أول رمضان فعلا كلنا بنبقى سخنين جدا، دي مثلا على 15 رمضان بتلاقي نفسك إيه، 16 رمضان تلاقي تهدى شوية، 10 أواخر بتحتاج تسخن جامد عشان ترجع تاني في المود. فالمجاهدة والعمل الدين محتاج صبر معاه. ونبلو أخباركم، آخر هنروح لآخر آية أو قبل الحاجة، الآية 33، أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آية 35، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. المؤمن عالي، المؤمن عزيز، والله معكم، المؤمن مع معية الله عز وجل. طيب برضو دايما في الجهاد او في البدل دايما في حاجه بتصدك، وهي حب الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما الحياه الدنيا لعب وله، لازم تحط الدنيا في قدرها، لعب وله في الاخر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان يسالكموها فيحفكم تبخل ويخرج اضغانكم. ربنا سبحانه وتعالى بيسالناش اموالنا كلنا، بيسالك جزء منها عشان ايه، ما يحصلش ان حد ممكن يبذل للدين بزياده قوي فيحصل هو ايه يبعد، يبقى فتنه ليه في الاخر. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى كل واحد يعني إيه قدامه أنه هو يبذل للدين، قدامه أنه هو يعمل لهذا الدين. في حد ممكن يبخل بوقته بماله بمجهوده، وفي الآخر ما يبخل على نفسه، لأن هو اللي محتاج، هو محتاج أنه هو يعني يبقى مع الفئة المنصورة، هو المحتاج يبقى مع الدين، هو المحتاج أنه هو يكون مع أهل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى عزيز، ربنا سبحانه وتعالى مش محتاجنا في حاجة، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكأن إن أنت لو توليت عن العمل للدين والبذل للدين، ربنا سبحانه وتعالى يجيب ناس تانية. الموضوع سهل جدا، بس أنت اللي محتاج تكون إيه، تكون من هذا الفريق. طيب بعد سورة محمد وهي سورة القتال، طب الفتح بقى مفروض يجي بالقتال. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا السورة اللي بعدها طول سورة الفتح، والفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح برضه من العجيب جدا ان هو ما كانش بالقتال اصلا، يعني حتى لو القول هو الفتح ده كان هو صلح الحديبيه، وحتى فتح مكه برضه ما كانش بالقتال، يعني وكان ايه ابذل واعمل للدين، بس في الاخر النتائج دي بتاعه ربنا. يعني ممكن في الاخر الفتح يجي لك من حته ثانيه خالص غير اللي انت ايه غير اللي انت بذلت فيها او اللي انت اجتهدت فيها. زي برضو ايمان الجن، النبي صلى الله عليه وسلم بذل كتير جدا في الدعوه وفي الاخر ايه الجن هم اللي امنوا. طيب هي قصه سوره الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج يعني شاف رؤيا ان هو صلى الله عليه وسلم ان هو في بيعتمر في البيت الحرام، وخرج هو والمؤمنين ب 1400 واحد، وكانوا المفروض ان هم رايحين مكه عشان يعتمروا، وكانوا خارجين باسلحه اللي هي اسلحه ايه اسلحه خفيفه، مش اسلحه ايه مش اسلحه مجاهدين يعني. وهم رايحين قريش بعت لهم حد يتفاوض معاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا عثمان عشان يتفاوض معاهم، فحبسوا سيدنا عثمان حبسوه شويه، فحصل ان اشيع ان سيدنا عثمان قتل، فحدثت حاجه اسمها بيعه الرضوان. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بيعوه على ايه على الموت، ان هم هيخشوا هيدخلوا يعني ايه مكه ويقاتلوا يعني المشركين، واسمها بيعه الرضوان او ايه بيعه الشجره. وكان المسلمين 1400 واسلحه بتاعتهم اسلحه مسافر. وحتى هنشوف برضو كلام على على على بيعه الرضوان في الصوره يعني. ده بس ايه بشكل عام ايه اللي حصل. وبعد كده سيدنا عثمان رجع تاني وحصل ايه الصلح، وقريش بعتوا واحد وعملوا الصلح الحديبيه وكتبوا الصلح دوت وكتب وبنود الصلح ما بين المسلمين وما بين الكفار. والعجيب ان بعد صلح الحديبيه بعامين، المسلمين كانوا رايحين ب 1400، بعدها بسنتين اصبح الفتح، لان في خلال السنتين دول دخل قبائل كتيره جدا في الاسلام، ودخلت ناس كتيره جدا في الاسلام، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسنتين في فتح مكه ب 10,000 مقاتل. طيب ان فتحنا لك فتحا مبينا، نبدا الصوره، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنزل السكينة على المؤمنين في المواقف دي كلها. دلوقتي برضو يتخيل كده المؤمنين هم رايحين أصلا عشان إيه؟ عشان يعتمروا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف في الرؤية أن هم هيعتمروا، فرايحين معتمرين ومحرمين، مرة واحدة هنقاتل، مرة واحدة هنكتب الصلح، مرة واحدة مش هنعتمر، مرة واحدة هنرجع هنعتمر العام القادم. الصورة والموقف كله، الصورة والموقف كله بيعلمنا العبودية، ان مطرح ما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا نمشي فيه. ربنا أمرنا نقاتل نقاتل، ربنا أمرنا نصالح هنصالح، نهادن هنهادن، ربنا أمرنا نعتمر هنعتمر، احنا مسلمين. السورة بتعلمنا التسليم. وربنا سبحانه وتعالى أيد المؤمنين، أنزل السكينة عليه. طيب هنحاول نعدي سريعا عشان احنا في لسه صورتين كمان. طيب هنشوف بس الموقف بتاع بيعة الرضوان. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن ربنا سبحانه وتعالى البيعة دي كانت بيعة الموت. يعني واحد داخل بيقول أنا داخل هستشهد، أنا خلاص مش هرجع تاني. الفكره ان الواحد لما يفكر كده، ممكن احنا بنسمع السيره بالشكل ده، ممكن عادي واحد ايه بيسمعها وقاعد في التكييف كده ومنتخ، بس لما تحط كده نفسك انت في الموقف، شوف كده الموقف كده على قلب الواحد بيبقى عامل ازاي. انا رايح اعتمر ورايح بسلام جدا، مره واحده هنحارب وايه ده وهنبايع على الموت، طب هرجع ولا هخش؟ الموضوع مش سهل خالص سبحان الله. يعني هنروح للايه الآية 18 و19. لقد رضي الله عن المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين في الموقف ده. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ربنا سبحانه وتعالى علم اللي في قلوبهم، إن في الآخر هو كان قلبه إن هو مسلم لله عز وجل، يا رب أنا ببايع الموت. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هو في آخر هو الابتلاء في كده، في الموقف نفسه. يعني الواحد أصلا لو مثلا واحد من بره شايف الموقف، طب ما أنا إيه، طب ما أنا لا أخلع من الأول، ولا حتى المنافقين كانوا كده، لكن شوف في الآخر ربنا سبحانه وتعالى سلمهم ورجعوا، بس هو في الآخر كان صادق. العبرة بالصدق. هنروح لاخر لاخر لاخر اخر ايه في السوره. هي السوره مليانه يعني عايزين نعيش بس عشان الوقت بس بتاعنا. اخر اخر ايه: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ده اوصاف الصحابه، اشداء على الكفار في الجهاد، اشداء اقوياء، رحماء بينهم ومن بعض رحمه. طب الرحمه دي عامله ازاي؟ دي هنشوفها في سوره الحجرات، تعامل المؤمنين مع بعضهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، عباد بيسجدوا لله ويصلوا. تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم، ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل. كان اخبر بهذه بصفات الصحابه دي من قبل في التوراه في الانجيل. وكان في مثال في من نصر من المؤمنين فيما قبل كانوا بهذه بمثل هذه الصفات. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. طيب سوره الحجرات بقى بتعرفنا ازاي المؤمنين دول رحماء بينهم، ازاي تعامل المؤمنين مع بعض، ازاي تعامل المجتمع المسلم مع بعض. طب احنا دلوقتي قتلنا وفتحنا، طب المجتمع المسلم ده هيمشي ازاي؟ العلاقات ما بيننا وبين بعض هتبقى عامله ازاي؟ هنحاول نعدي على يعني اكتر حاجات الايه اللي في الصوره. يعني سوره الحجرات هي اولا سوره الحجرات هي ايه، هي سوره مدنيه نزلت في السنه 9. وبرضو معنى جميل جدا في موضوع الحجرات، الحجرات دي هي برضو عشان بفهمين، هي الحجرات دي هي الحجرات بتاعت امهات المؤمنين. كان جنب المسجد النبوي كده في ملتصق به حجرات لامهات المؤمنين لازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قصه الصوره يعني ان هما كان في اعراب كانوا بييجوا ينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ايه بينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، ومش بيقولوا يا نبي الله ويا رسول الله، كانوا بيقولوا يا محمد يا محمد. فالصوره بتعلمنا التادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، التادب مع المؤمنين والتادب مع الله. دي السمه العامه للصوره يعني. تمام. طيب هنروح سريعا كده على ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الايه 9: ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الايات دي بتعرفنا ان لو حصل اي اعتداء ما بين المؤمنين وبعضهم تصلح ما بينهم الاول، تحاول ايه، تحاول تصلح ما بين ده وما بين ده. طب لو واحده ظلمت، ولو واحده بغت، لو يعني فئه او شخص كان بغى، لا فانت ايه تقف مع المظلوم عشان ايه، وترجع الظالم دوت لحد ما يفيق الى امر الله، لحد ما يرجع الامر ربنا سبحانه وتعالى. في الاخر ايه، انتوا اخوه، الظالم والمظلوم وانت كلكم اخوه. يعني حتى لو انت ايه، لو انت يعني قدرت عليه، او لو حصل انت قتلته اذبحه بقى بهدله، لا انت المفروض انك تعمل ايه، تصلح، لان انت في الاخر اخوه. اهم حاجه انت بس تمنعه ان هو ما يظلمش اخوك. والاحاديث في كده كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما، فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما، فرايت طب اذا كان ظالما كيف انصره؟ فقال ايه، تحجزه او تمنعه من الظلم. فهو ده نصره، فإن ذلك نصره، إنك تمنعه أن هو يظلم، ده كده نصر أخوك الإيه؟ اللي هو ظلم يعني. طيب الآية 11: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا السخرية دي مش من سمات المؤمنين. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ممكن يكون ده أحسن منك. الواحد يراقب نفسه كتير جدا، الواحد بيقع في موضوع السخرية ده من اصحابه، حتى لو بتهريج وبيبقى اخوة واحباب واخوة في الله وبتاع، وبرضه بنهزر بنتري على فلان ده كذا، فلان ده كذا، نتري عليه في الكلام. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، بيقول لنا ايه، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. الامر للرجاله وللستات، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنبذوا بالالقاب. ما تقعدوش تتكلموا مع بعض وتقول تغمز على ده وتنبس في ده وتقول له يا ترميه بكلام مثلا مش كويس، يعني يا زرافه مثلا، يعني تماثل ايه الحاجات اللي احنا بنسمعها واللي احنا برضو بنقولها. يعني الواحد برضو يعني نسال الله السلامه، يعني الكلام ده غلط، الكلام ده مش صح. المفروض الواحد بيقول التي هي احسن، قل عبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. ففي الاخر الواحد ايه، يقول الكلام الايه الخير، ويخلي باله من السخريه والتنابز مع اخوه المؤمن. بئس الاسم الفسوق، بئس الصفه الفسوق بعد الايمان، ربنا وصفها ان دي حاجه كبيره جدا، ان ده فسوق. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. واحد يراجع نفسه في الحاجات اللي بيعملها مع اخوانه ويتب، ويحاول يربي نفسه في هذه الامور. الامور دي عظيمه جدا، وهنيجي نشوف بعد كده في الايه 12: يا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كم من الحاجات دي حاجه قلبيه، الظن، واحد يقعد يظن فخوه سوء، ده هو يمكن يكون عمل كذا، ده هو بيعمل كذا عشان خاطر مش عايزني معاه، ده هو اصلا مش بيحبني. كم من الظنون الواحد بيقولها لاخوانه. لا، اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا. طب ما انت الظن ده تظنيت في واحد، وممكن تكون بتظن في واحد ان هو بيعمل معصيه او هو مثلا ايه بيضحك علينا يا عم عامل فيها شيخ وهو مش شيخ مثلا يعني، لا لا هتبتدي تتجسس عليها، تشوف بقى تتاكد في دماغك. ولا تجسسوا، مالكش دعوه، ما حدش يتجسس على حد. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا هو ده الاسلام، المؤمن عظيم. حتى سوره الحجرات، كلمه الحجرات جايه من الحجر، الحجر اللي احنا كنا نفس سوره الحجر كده، اللي هو المكان الايه المقفول بالحجر، او المكان الايه اللي ليه مامن او ليه يعني ليه امان، او ما حدش يقدر يخش الخصوصيه بتاعته. هو ده كده حال المؤمن، كده المؤمن كده، ما ينفعش تهتك عرضه او تقول عليه كلام مش كويس او تتجسس عليه. ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبه ذكر اخاك بما يكره. الغيبه حاجه مرعبه يعني، حتى ايه يعني الصحابه لما جم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني اتدرون ما الغيبه، قالوا الله ورسوله اعلم، قال ذكر اخاك بما يكره. فهم قالوا له ايه، طب لو حاجه فيه، ما هو مثلا هو رغاي قوي، هو اصلا ايه غلس يعني مثلا ايه، ممكن في حاجات بتتقال كده، هو اصلا دمه مش تقيل، دمه تقيل. طب انت شايف دي حاجات فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افرأيت ان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، انت كده اغتبته. وان لم يكن فيه، لو انت بقى حاجه هي مش فيه اصلا، او انت شايفها كده وهي اصلا مش كده، فانت ايه، فانت بهدته. فالغيبه حاجه كبيره يعني، ان هي من الكبائر كمان. فالغيبه دي مش حاجه قليله، دي كبيره. فالواحد يخلي باله من ذكر اخوانه. واتقوا الله ان الله تواب رحيم. في الاخر ايه، ربنا سبحانه تواب رحيم، الواحد يتوب الى الله من اللي احنا بنعمله. وعايزين برضو ناخد واجب عملي في التعامل مع اخواننا، نراقب نفسي، اشوف انا بذكر اسم كام واحد، بجيب في سيره ناس قد ايه في اليوم بتاعي. يعني شوف كده، نراقب نفسنا، نحط ترمومتر كده من الواجبات العمليه، ان احنا نشوف احنا بنجيب في سيره كام واحد في اليوم بتاعنا، بذكره بخير او بشر. يعني بجيب سيره كام واحد، وخلي بالي اراقب بقى بعد كده انا بقول ايه. انا بقول اه حاجه فيه، طب ده كده ده كده غايبه. طب لو حاجه مش لو حاجه بقى مش فيه، ده كده انا ببهته. الفكره بس في ايه، الفكره ان الواحد يتحسس، يبقى حساس قوي في ان هو يجيب في سيره حد. بس طيب هنخش على سوره قاف، عشان برضو من الوقت يعني قرب. بعد ما خلصنا سوره الحجرات، سوره قاف وهي بدايه سوره المفصل، سوره قاف نزلت في عام الحزن، وسوره قاف من الصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا بسوره قاف في العيد، وبيخطب بيقولها في الخطبه، خطبه الجمعه. حتى كان في واحده صحابيه كانت بتقول ان هي حفظت ان هي يعني ايه حفظت السوره، حفظت سوره قاف من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع على المنبر ويقراها في الخطبه. يعني هي الخطبه بتبقى السوره. يعني سوره قاف من الصور الجميله جدا، هي نزلت في عام الحزن، وهي فيها يعني هنحاول نعدي على يعني طبعا هي سوره يعني يكفي ان احنا نقراها يعني الواحد فاهم يعني مش عارف يتكلم عنها ازاي، بس هو هنحاول نعدي على المعاني اللي فيها. يعني هنعدي اول حاجه على هنروح على المعاني اللي هي معاني من اول ايه، الايه 16، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى اقرب الينا من انفسنا. ربنا سبحانه وتعالى هو ارحم بينا، ولا يعلم من خلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما مشي ولقى طفل كان تايه من والدته، بعد كده لما لقيته راحت ألصقته وأرضعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم هذه طريحة والدها في النار؟ فالصحابة قالوا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بعبادي من هذه الأم بولده. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بينا من نفسنا. فربنا سبحانه وتعالى لما بيأمرني بحاجة دي يقينا رحمة، يقينا خير. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل حاجة الواحد بيقولها في ملك بيكتبها، حسنة أو سيئة. لو تبت في خلال وقت قريب يمحو هذه السيئة الملك اللي هو على الشمال، والحسنات يكتبها الملك العليمين. ففي دايما معاك حد بيكتب، في ملكين معاك بيكتبوا كل أعمالك، والله مطلع عليك في كل أعمال. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت يعني حاجة عظيمة جدا، يعني حاجة صعبة. كان يعني ما تذكر كان سيدنا عمر أو حد من التابعين كان بيقول يعني كأنها كألف ضربة سيف. ربنا يهون علينا سكرات الموت. وذلك ما كنت منه تحيد، ده الواحد دايما لو تيجي تجيب سيرة الموت تلاقي ناس إيه تهرب، تبعد. يا عم ما تقول لنا حاجة حلوة، ما تفولش علينا، الموت حق، كلنا هنموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والعبرة في الآخر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. واحد لحظة الموت بيبقى هيبقى بيندم على كل وقت عمله. كل حاجة وحشة عملها وكل حاجة حلوة ما عملهاش أو ما زودش فيها. ربنا يحسن ختمنا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يوم القيامة هيجي مع كل نفس سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. الشيطان اللي لبسنا وبيوقعنا في الذنوب والحاجات دي أول واحد هيتخلى عن ربنا يا ربي عافينا يعني عن الناس اللي هتكون في هذا المشهد. أول واحد هيقول يا ربي أنا ما أطغيت ده هو كان في ضلال زي خطبة الشيطان في سورة إبراهيم برضو وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الآية 28 قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ربنا سبحانه وتعالى من الحاجات اللي برضو اللي يعني حتى الواحد يكلم ربنا سبحانه وتعالى الواحد مشتاق ان هو يعني ربنا يا رب يعني يوعدنا يعني انه يكلم ربنا سبحانه وتعالى ويرى الله عز وجل. فتخيل انت ما حد بتحبه ويتكلم يعني والله يعني فعلا يعني فكره ان بس ان حد انت بتحبه يكلمك بطريقه مش كويسه الواحد بيتضايق ومشهد يعني قال لا تختصم ولدي يعني من اعظم النعيم الجنه ان الواحد يشوف ربنا سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره والعكس كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده عقاب كبير جدا انت ما تشوفش ربنا. ربنا يا رب يمتعنا بلذه النظر الى وجهه سبحانه وتعالى. طيب حل بعد كده في الحال بقى اللي هو يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. جهنم مرعبه جدا مخلوق مرعب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنه ان هي مرعبه سمع لها تغيظا وهي زفير يوم القيامه تيجي متغاظه مين ده اللي عصى ربنا. وبرضه ربنا بيقول عليها تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير جاية متغاظة. والمكان بتاعها عذاب جهنم محتاجين نعيش مع وصف جهنم يعني. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين العقاب مرعب ناس مربوطة وبتترمي مكان ضيق والوثاق اللي هو يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الوثاق مرعب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تخش من الفم وتطلع من الدبر عذاب مرعب. فجهنم مرعبة محتاجين احنا نخاف منها. وفي عقاب في جهنم عقاب معنوي كلما دخلت أمة لعنت أختها يلعنوا بعض. تخيل انت في الرعب ده كله وناس بتلعن في بعض وبتشتم في بعض انت اللي دخلتني انت السبب. ربنا ربي عافينا يا رب. في هذه الليالي نكثر من دعوه اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار. طيب والحل الاخر وازلفت الجنه بتقرب من الناس بتاعتها وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. الاواب اللي بيرجع لربنا اللي هو ما بيعصيش ربنا لا ممكن يكون بيعصي ربنا وبيرجع لربنا بيتوب الى ربنا سبحانه وتعالى. اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب رجاع إلى الله عز وجل بيرجع ربنا سبحانه وتعالى. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى يا رب. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب احنا يعني كده بإذن الله خلصنا. احنا بس الواجبات اللي عايزين نعملها موضوع الواجب بتاع بر الوالدين عايزين نحاول ندخل السرور على قلوب والدينا ونحاول نراقب نفسنا في التعامل معهم في هذه الأيام يعني نعملهم حاجة تدخل السرور على قلبهم هدية أجيب لهم حاجة بيحبوها مهم ندخل السرعة على قلبهم. الواجب الثاني موضوع علاقتي مع إخواني المؤمنين سورة الحجرات بتجسس عليه بقعد أدور على الحاجة اللي عنده بظن فيه سوء بغتابه بجيب ذكره بحاجة فيه بقولها حاجة مش كويسة بقعد أقولها. عايزين الحاجات دي كلها نراقب نفسنا فيها لأن هو أصل المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن الخلق ده ممكن يخلي واحد صوام قوام اليوم كله وأيام كتيرة واحد بحسن خلقه يبلغ درجة هذا الصائم القائم. نسأل الله ينفعنا بهذا الكلام وأن يعني إيه ما نكونش بنقول الكلام ده بس كده وخلاص ربنا يعني إيه يغفر لنا يعني. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.